بس انا ليه بقول لكم في امثله وفي هو كتب ده في لو حبيت ادرسه ادرسه انا بحاول بدي امثله اربط بين الاجزاء ده كل ده انا عايز تعملوه انتوا تعملوه بشكل وريت كده كده انا عندي كده مش من مش انا بس بايه مملكه ايه مملكه ايه يعني ده امثله حقيقيه ولا ممكن امثله علميه طبعا لا لا يعني لا يعني هو من الدنيا شكرا انا احب اقدم لي بعض المحاضره دي محاضرتين اثنين ان شاء الله واحده هتكلم فيها عن القانون عن تقسيمات القانون الى قانون عام وخاص والتقسيم القديم والتقسيم الحديث قانون عام وخاص واشاعات اجتماعيه ده تاني بقى مفترض من الاول هنبدا نشوف ايه هي مفهوم القاعده القانونيه الامره والقاعده القانونيه المكمله القاعده القانونيه الامره والقاعده القانونيه المكمله وانا عايز اقول لكم على حاجه ابتداء في ربط كبير بين طبيعه القانون وتقسيمات القانون والقواعد الأمرة والمكملة. حضراتكم لما تيجوا تشوفوا تقسيمات القانون هنلاقي إن القانون بينقسم إلى حسب النظرية التقليدية إلى قسمين وحسب النظرية الحديثة إلى ثلاث أقسام. ليه بنقول نظريتين وثلاث أقسام؟ بس القانون النهارده تاني إن أنا الجزاء اللي بتطبقه السلطة العامة تقريب؟ لما هنيجي نشوف تقسيم القانون هنلاقي انه في القانون المدني او نسميه القانون الخاص وفيه القانون العام طب القانون الخاص ده بيحكم ايه؟ بيحكم العلاقات بيننا احنا بين الافراد بالاسمه كده قانون خاص بيتعلق بالخواص الخاص اللي هم الافراد ولما انا اقول قانون عام يبقى مفهوم انه يا اما يبقى بين هيئتين من هيئات الدوله بما فيهم الدوله كشخص معنوي او بين احدى هيئات الدوله وفرد من الافراد لما هنيجي نبص ونقول طيب قسمونا وبعدين في بقى الفرع الثالث الجديد اللي هو نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وهو فرع القانون الاجتماعي. وهنبقى ايه الفروق بينهم بين هذه الأقسام. لكن لما تيجي تبص لها تقول طيب أنا عايز أعرف إذا كان القانون المدني لما تيجي تبص لها أنا بقول لك القانون ده القانون الخاص يحكم العلاقة بين الأفراد. أنا عايز أقول كلمة بس مش عايز أتعقد. خدوها على ده كل ده ما انتهاش. أحياناً الإدارة تلجأ إلى قواعد القانون الخاص. إذا الإدارة لجأت إلى قواعد القانون الخاص تعامل معاملة الأفراد. يعني انت عارف القانون مثلا بيدي الاداره حق الناس الامريكيه. الناس الامريكيه دي مش ممكن تتوفر بالنسبه للقانون الخاص. مفيش فرد يستطيع ان ينزع ملكيه الاخر. يحصل تراضي منهم. يحصل بيع. يحصل ايجار. لكن بالنسبه للاداره لو عايز حاجه وكانت حاجه مريحه وتستدعي منفعه من اجل المنفعه العامه، المشرع بيديها الحق في انها تنزع الملكيه. لكن افرض لاسباب اجتماعيه او سياسيه الدوله ما حبتش تنزع الملكيه، عايزه تروح في بلد زي العريش تاخد شقتين ثلاثه علشان خاطر تزود عدد المدرسين لمدارس العريش، ومش عايزه ترجع الى ناس الملكيه، تعمل ايه؟ هتقدر شقق. الإدارة هنا هيقع تحت أمر طريق القانون المدني. عشان كده بقى لو بدأت الحكومة تتخانق مع الأفراد ما تقولوش لا أروح مجلس الدولة، هي اللي هتروح للقاضي العادي، هي اللي تروح للقاضي العادي. لكن لما تيجي بقى نتكلم في القانون المدني نفسه كم قسم، لما هنيجي للتقسيمات بتاعت القانون الأخضر هنلاقي إنه في قسم من الأقسام، عشان كده حبيت أبدأ بالموضوع ده، في قسم من الأقسام يثير خلاف بين الأنظمة القانونية، وهو قانون الجناية، وهو قانون الجناية. فاكرين لما اتكلمنا عن الجزاء، فاكرين الجزاء، قلنا إيه الجزاء في المدني؟ قلنا الجزاء في المدني إما القاضي يلزم الشخص اللي أخل بالتزام لأن ينفذ هذا الالتزام عيناً إذا كان هذا ممكناً، أو إذا لم يكن هذا ممكناً يبقى تنفيذ بالتعويض، مش كده؟ طيب، وقلنا إنه مين اللي بيقاضي؟ اللي بيقاضي الفرد أو الشخص المتضرر من عدم قيام المتعاقد معه بالتزامات، مش كده؟ وقلنا ايه بقى كمان بالنسبه للجنائي؟ قلنا لا، بالنسبه للجنائي الدعوه المدنيه ده اختصاص الافراد، اما الدعوه الجنائيه فهو اختصاص الدوله. اكيد؟ ايوه، لانه في جزء من حق المجتمع بيتم الاعتداء عليه. الحق مش دواء يتم الاعتداء على فرد، لكن هذا الاعتداء ليس علاقه فرديه، علاقه شخص بمجتمع اللي بيسرق يخل الامن المجتمع، اللي بيقتل يخل الامن المجتمع وهكذا. وعشان كده قلنا ان القانون الجنائي بيبقى فيه مصلحتين مش مصلحه، وتذكروا كلامي، مصلحتين مش مصلحه واحده، في مصلحه الفرد المعتدى عليه ومصلحه المجتمع ككل. من هنا يبدا السؤال، طب القانون الجنائي يتحط فين؟ يتحط في القانون الخاص، وده ممكن تبريره اللي هو اعتداء على فرد، ولا يتحط بالقانون العام، وده ممكن يغير تبريره لانه في اعتداء على مجتمع. فاحنا لما بنيجي نقول القانون الجنائي بالذات ما بنعرفش كنا نحطه فيه القانون الخاص ولا في القانون العام. بعض الانظمه بتاعت القانون الخاص، بعض الانظمه بتاعت القانون العام. تلك القواعد التي لا يستطيع أي شخص سواء معنوي أو طبيعي مخالفة. ما تقدرش تتفق على قاعدة وخالف القاعدة الأجنبية. طب والقاعدة المكملة، خد بالك النقطة دي، خد بالك النقطة دي. القاعدة المكملة قد يوحى إليك بإنه ما دام قاعدة الأمرة مفروضة على الأفراد ولا يستطيع أي شخص أن يخالفها، إن معنى ذلك إن القاعدة المكملة بتيجي، القاعدة المكملة اسمها بتيجي بشكل تكميلي. تكميل إيه؟ بإرادة المتعقدين. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك لو المتعقدين سكتوا ولم ينظموا الأمر المتفق عليه بإرادته هتنطبق القاعدة المكملة، هتنطبق القاعدة المكملة. لكن لو اتفقوا على طريقة أخرى، يعني مثلا لو القانون بيقول إنه بتنتقل الملكية بتمام سداد التمن، بتمام سداد التمن، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إنه شيء المبيع هينتقل إلى المشتري، والتمن بالكامل ينتقل إلى البائع. دي القاعدة. فلما ما اتفقوش عليها، ما يتكلموش فيها، يبقى أصبحت هذه القاعدة ملزمة للطرفين. أنا عايز أمشي واحد عشان الدخول. ملزمة للطرفين يعني إيه؟ يعني أصبحت قاعدة أمرة، زيها زي القاعدة اللي ما يقدروش يخطوها. لكن لو هو اتفقوا بإنه التمن هيؤدي على 24 شهر بالتقسيط، يبقى هنا هم استبعدوا القاعدة اللي بتقول لا تنتقل الملكية إلا بتمام السداد. لا، هنا هتنتقل الملكية والسداد هيتم على مدة زمنية تامة الاتفاق عليه. لو هم سكتهم ما تكلموش وما نظموش انتقلت الملكية إلا لا تنتقل الملكية إلا إذا قالوا السداد. لكن إيه؟ لا ما تنتقلش. بس عشان خاطر اذا كانت مكتوبه، اذا كانت مكتوبه والعرف عايزين يقرأوا عرف يخالفها عليهم، ان هم بيقولوا عليهم بصراحه. لان زي ما بقول هي مكمله، مكمله لايه؟ لاراده الطرفين. لكن ده المدني الاثنين من المدني بعد ما بنقول ده مكمل ولا هننتقل الى جزء المدني. احنا المدني قلنا بينقسم قسمين، احوال عينيه والاحوال الشخصيه. الاحوال العينيه اعمل فيها اللي انت عايزه، عايز تقصر، عايز تشترك حق الرجوع والعبور عن البيع في خلال فترة معينة، كل دي حاجات تتفق عليها أنت والبائع والمشتري والمستأجر وأجرة ما لا أخر. اللي هيبيع الثمر بتاعه وهو على الشجرة، اتفق على مين؟ اتفق على البائع، اتفق على البائع، والاتفاق بالعكس إن اتفق على المشتري. خلاص القواعد المكملة والأمرة غالبا في الأحوال المعينية متروكة للأفراد. لكن لو جبت البيس بتاع الأحوال الشخصية هقول لك لا، الأحوال الشخصية مفيش قواعد أمرة، قواعد مكملة. كل القواعد أمرة، أحكام الجواز، الطلاق، الميراث، كل دي قواعد أمرة. أحكام القانون الجنائي كلها قواعد أمرة. أحكام القانون العام، أحكام القانون العام كلها قواعد أمر، لأن مش ممكن هتتفق مع الإدارة إن أنتوا تغيروا من القواعد القانونية، الإدارة لا تملك إنها تغير من القواعد القانونية في تعاملها مع الأفراد حتى تحقق المساواة فيما بينهم. أنا بص هو كنيسة حصل الدفاع بتاع الشركة كان بيردوا بيقول انه كان من ضمن الاتفاق ان هم يسلموا الدولة عدد من الوحدات مش كده قليل بس انا الحقيقة يعني بأمانة ولا انه ولا حاجة بسبب قصيد لا القصص الدولة هي القانون الدولة هي القانون حتى في عبارة طبعا يقول حتى لو كان القانون ظالم الدولة ليه بقى القانون هي قاعدة والقاعدة زي ما قلنا مجردة بتطلع على كل الناس فلما تيجي تقولي ان الإدارة بتتعلم ان عندها أسباب سياسية وأسباب لا الإدارة تتحملش الإدارة تكفى الكلام اللي أنا بقوله ده الأرض ممكن يخدم في الاعتبار والأرض حاجة من الأفضل إيه؟ زي ما كنت حكيت النهاردة على المصادر لما يجي يتكلم على القانون الطبيعي لو حاجة زي العقد اتكلمنا حاجة بتاعتي يا حاجة دي عقد مش مفهوش عقد مش مفهوش مش مفهوش الأرض لما يجي يدوروا على حاجة في القانون مش هيلاقي يعمل ايه؟ يقول بنقول يرجع لقواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة من العدل انك تحط في اختبارك ان الاثنين اتنين متعاقدين وخلاص ده في الفرق التالت الفرق التالت ده لازم تاخد في الاعتبار بقول لك اللي راح من اخوه من والدته ولا بتاع يشيل عشان ايه هيقدم المؤجل بتاع الشقه وبعدين يقول له عقد باطل هو كان في العقد بلجنه العقد هو لما اعلن عن الوقدات كانت الحكومه نايمه ما كانت موجوده الحكومه والراجل بيبيع على عينك يا كاتب طيب تيجي بعد ما يسكنه وتقول له اصل العقد بتاعك بطل ازاي؟ ما تجيش عشان كده الاداره هي اللي بتتلحم لازم تحترم القانون والقاضي اللي لازم يوجد الحل طيب هدي احنا دربنا مع تقسيم القانون كده قلنا ايه القواعد المكمله وايه المفهوم انها قاعده مكمله. وبالنسبه للاحوال الشخصيه هي حال الناس، بالنسبه للاحوال الشخصيه قواعد اولادها عامتهم. وبالنسبه وانا هرجع بالنسبه للاحوال الشخصيه لان الاحوال الشخصيه فيها نقطه برضه اكبر منها. لكن احنا هنتكلم عن اصول القانون، هنتكلم عن ظل الشريعه الاسلاميه. ولا الشريعه الاسلاميه لا تتطرق الا على المسلمين. اما لما تيجي تتكلم عن ديانات اخرى يعني المصريين من الاقباط واليهود من المسيحيين او دول هتتكلم عليهم شركائهم هم سواء كنا نتطرق لاقوالهم الشخصيه او اختيار ديانتهم الدينيه او مبادئ الدين الخاص بهم. هتتطرق عليهم شركائهم ايضا احتراما للحريه العقيده. طيب انتوا معانا بقى الجناء يبقى انا مفهومه جدا، لان ما تقدرش واحد يقول لك القاتل هيكون عليه هل ممكن الدفاع عليه لو قدروا بيعفيه من المسؤوليه؟ طبعا لا. لو شرعوا يعفيه من المسؤوليه طبعا لا، لان قلنا ان ده مش معلم حق الاطفال بس يوقع عليهم الاحتياط، معلم حق الاطفال وحق المجتمع. نيجي فرع جديد اللي هي التشريعات الاجتماعيه. التشريعات الاجتماعيه بقى قواعد مكمله ولا قواعد قادمه؟ سؤال. لما اقول انه القانون بيقول انه اللي اشتغل عند واحد لمده سنه له الحق في اجازه سنويه 21 يوم. إذا تخطى العشر سنوات أصبحت شهر 30 يوم، واللي سنه 50 سنة سواء اشتغل سنة ولا اثنين ووالك سن 50 برضه له شهر 45. ده الحكومة وبتاعها، ده الحكومة وبتاعها بتاع الخاص شهر. وفي صاحب الشغل صاحب محمد واتفق على انه الاجازه بدل ما تبدا 21 يوم هتبدا بشهر، واللي اقعد 10 سنين هتبقى الاجازه بتاعته 5 اسابيع او 6 اسابيع زي القطاع العام. هل هذا الاتفاق صحيح ولا غلط؟ صحيح. لا خلاف قطاع خاص اللي هو بياخد شهر ياخد 24 يوم وشهر. هو راح رفعه من 21 يوم وشهر ورفعها من شهر 5 اسابيع. القطاع صحيح ولا غلط؟ صحيح. لانه خد في اعتباره الحد الادنى اللي عمل الحكومه وبعد كده كمل لفوق. طيب هنقول العكس، لو هو قال لي بتوع 24 يوم ده مش هديك الا 15. لا يبقى غلط. لا هي القاعده الواحده، القاعده الواحده بره قلنا عليها صح وبره قلنا عليها غلط، معنى بنتخانق نفس القاعده. طب ايه اللي غير فيها؟ اللي غير فيها انه في المره الاولانيه كانت في مصلحه العام وفي المره الثانيه ضد مصلحه العام. طب بقى لما اجي اصنف هذه القاعده لما يقول الحد الادنى للاجل اجل ليه؟ الراجل لما كنت مرتبط بيه زمان اجل ليه؟ ما اقعدش لما اقول له اجل ليه؟ النهارده لما اقول له اجل ليه؟ هو تبع الحد الادنى للجمهور اللي هيساعد حاله 1200 صحيح صحيح واتفع على 800 غلط غلط هي نفس القاعدة برضه مش كده ولا ايه؟ طب القاعدة دي بقى مكيفة. أمانة ولا مكملة؟ لا. واتنين. احنا بنسميها كويس وصلتوا معايا بسرعة. بنسميها نصف أمانة. نصف أمانة. فهي آمرة في الجانب الذي تحقق فيه مصلحة الطرف التغير، ده تشريع الاجتماع. فهي آمرة في الجانب الذي تحقق فيه مصلحة الطرف الضعيف، وهي مكملة في الجانب الذي يخفض فيه من مصلحة الطرف الضعيف، أو تنتقص فيه، أو تنتقص فيه من مصلحة الطرف الضعيف. والقاعدة المكملة والقاعدة الأدب. مدرسة تلاقي لما تخلص الرفع والمتحدة. أنا المحاضرة فاتكم ببساطة لغاية تدرج التشريع، مش كده؟ قلنا إن التشريع يجي على ثلاث أنواع: التشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي أو اللوائح، مش كده؟ وانا بشرح منه بيقدر يخالف تاني، وانه التشريع الدستوري له حمايه خاصه بموجب المحكمه الدستوريه، مش كده ولا ايه؟ حاجه ما خدتوش حاجه؟ التشريع ثلاث انواع. عندنا على قمة النظام القانوني في أي دولة من الدول التشريع الدستوري، اللي هو باختصار شديد الدستور، اللي هو باختصار شديد الدستور، ده بنسميه التشريع الدستوري. التشريع الدستوري ما بيتحطش بنفس الطريقة، هو في دساتير بتبقى بنسميها الدساتير الجامدة، وفي دساتير بنسميها دساتير الملك. يختلف طريقة وضع الدستور عن الطريقة اللي يتم بيها وضع التشريع العادي، أو زي ما قلت لكم في كلمات مترادفة التشريع والقانون. فلو اتكلمنا عن التشريع الدستوري عن الدستور، نقول إن الدستور غالبا ما يتم وضعه بواسطة لجنة تأسيسية، زي مثلا الدستور ده بتاع 2014 اللي احنا استفدنا كتاب الاستفتاء عليه، كنا فاكرين ان احنا كان له لجنه اسمها لجنه 50 لا غالبا طبعا احنا رجعنا في لجنه 50 المقصود اللي هو كل هيئه من الهيئات العامه تختار مطلوب ليها في هذه لكن هي على هذه اللجنة لابد أن تكون منتخبة المعبر عن رأي الناس. يعني مش عايز أقيس عليها بس المثال دي، لكن بقيس عليها ودي هي تقع في أحكام ثورة، وبالتالي يبقى لها أحكامها الخاصة. فالدستور ده بيقول عليه إما الدستور جامد وإما الدستور مرن. أما الدستور الجامد هو الدستور الذي يتطلب بتعديله إما العودة للجنة التأسيسية التي أنشأت، يعني يأخذ من البرلمان الاختصاص بتعديل التشريع الدستور، ما يسيبوش للبرلمان، يقول لا لو حبينا عند الدستور نرجع للهيئه اللي عملت الدستور او انه يعطي الدستور للبرلمان الحق في تعديل الدستور لكن باغلبيه خاصه. يعني لو كان الاغلبيه اللي بيتم بيها سن القوانين هي الاغلبيه المطلقه كل مطلقة يعني 50+1 يتطلب الدستور أن يتم تعديله بثلثي أعضاء البرلمان أو ب90% من أعضاء البرلمان. وخذوا بالكم أحيانا تلاقي إن في نص يقول إن تعديل القانون بعض القوانين يقتضي تعديلها أغلبية خاصة. يقول لك تنتين عدد الحاضرين. بينما غالبا لما يكون الأمر يتعلق بتشريع دستوري وتعديله يبقى ثلثين عدد الأعضاء وليس الحاضرين فقط. ثلثي عدد الأعضاء وليس الحاضرين فقط. الدستور اللي بيتطلب اجراءات خاصه زي دي بنسميه الدستور الجامد. ليه بنسميه الدستور الجامد؟ لانه لا يمكن تعديل موضوعاته واحكامه، يعني للاسف الكلمه لا يمكن تعديل احكامه الا بموجب نظام خاص يختلف هو خدوا بالكم بقى عن نظام وضع التشريع العادي اللي هو بنسميه القانون. خلينا نقول عليه القانون. إذا كان القانون يتطلب أغلبية 50+1 المشرع هيتطلب لتعديل الدستور ثلثي الأعضاء. أما الدستور المرن حسب الدستور إذا الدستور اشترط إنه كل مرة يحصل فيها تعديل تعود للشعب يبقى لابد من الاستشفاء. اذا الدستور ما اشترطش واكتفى بان ثلثي الاعضاء او اللجنه التاسيسيه تقر التعديل يبقى خلاص بكره ده توقف على ما يتطلبه الدستور نفسه لتعديل. لان الدستور بيحط فيه الدستور دايما اللي يحط نفسه ضمن الدستور يتحط نص في الاحكام الانتقاليه الاحكام عامة نص يبين هو اللي يبين الدستور بنفسه كيف يتم التعديل. طيب اختار لنا هيئة ومؤسسة ايه دستور جامد الدستور المرن بقى ايه؟ الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل احكامه بنفس الاجراء الذي يتم به سن القوانين يعني لو كان عايزين أغلبية مطلقة في سن القوانين 50+1 يبقى هذا العدد أو هذه النسبة من المجلس تستطيع أيضا في نفس الوقت أن تقوم بتعديل نص من نصوص الدستور. هذا نسميه الدستور المرن لأنه ما يتطلبش إجراءات خاصة. الثاني اللي هو الدستور الجامد يتطلب إجراءات خاصة إما العقد لجمعية تأسيسية وإما أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية التي توضع بها القوانين. لكن المرن هو نفس الإجراء اللي يتم به سن القوانين وتصبح نافذة وتصبح صالحة للنشر إلا رسمية بمجرد موافقة 50% من أعضاء مجلس الشعب زائد صوت واحد، وهي نفس النسبة التي تطلب لتعديل الدستور المرن. يعني لو جيت الأخبارات في الضغط لا هاي الأخبارات يعني الوزير هو اللي طلعها. هو اللي طلع عليها. لا ما يقولش بالقدر. وينتقل الوزراء وخواليه سلطة اللوائح التنفيذية. بس خد بالك لا التنفيذية حاولة بقى على حاجة. حاولة أي حاجة. ده لا حاولة أي حاجة. السلطة النهاردة اتعرضت عليها. انت عارفين في القانون العام للبطن المشرف بتاع الخاص. في الموضوع الواقع في مقضي دايما بدل المقضي الرصيد طبعا الواقع في مقضي حتى في الحكومة وقطاع البطن لكن لا في القطاع الخاص. في التبرع النقاط. صدر من الوزير العمل في سنة 2002 2003 تحديد مواعيد العمل وأيام الأجازات والأجازات وتنظيم الأجازات بتاع المتفرغ مش في إيد صاحب العمل في إيد النقاط في إيد النقاط. أنا اللي حصل إيه بقى القصة اللي عندنا اللي هي القضية اللي جت النهاردة اللي حصل إنه في ناس كان بقى لها حوالي 9 سنين متفرغة للقضية وهم يدفعوا معاش فراحوا طلبوا من الشركة رصيد الأجازات قالت لهم أنا ماليش علاقة برصيد الأجازات رصيد الأجازات اللي بيتوبكم النقاط وبالتالي إذا كانت النقابة ما بتكتبوش أجازاتهم ارجعوا على النقابة كده ما ترجعوش عليك. فالنهارده الأولاد اللي عندي يقولوا لي عايزين مأخذ للموضوع علشان المأخذ بسيط جدا بقى هو ده مثلا بقول لك ليه؟ لا لما تيجي تحط اللائحة التنفيذية بتاعته الوزير وأصدر القرار بتاعه ده بالذات قال إنه اللي يحدد موعد الأجازة النقابة في حين ان القانون العام للماده 48 واضحه جدا بالاولى بتقول الان يتم تحديد موعد الاجازه بمعرفه صاحب العمل في ضوء ما يتطلبه مصلحه العمل. القانون مدي لمين الحق في انه يحدد الاجازه؟ صاحب العمل. كان وزير وقال لا اللي يحط الاجازه ان اللائحه التنفيذيه بتاعته مخالفه للقانون فيجب دستوره. ده المخرج بتاعها يعني بس طبعا هي يعني طبعا انا مش قوي يعني احنا الى المخرج لان هتحرم الناس اذا كانوا ما خدوش اجازات الله اعلم بقى استخدام هو اللي بيروح النقابه بيروح الشغل خالص يعني ما بيروحش الشغل خالص. ولذلك هو برضه يعني انا شايف انا حاجه الحضرتين بعد كده وبعدين الثالثه وحاجه بقى ثالثه ما اعرفش بس كنت حاجه احتلت الاثنين ولا لا الامام مسافر طبعا. لكن قبل ما اسافر عايزكم اقروا الاسبوعين اللي جايين دول عشان لو في اسئله عادي محاضره مش هتكلم. انتوا اللي هتسالوا. واذا ما سالتوش هروح. Thank you.